وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. لا إلا هذا الأسلوب عند البلاغيين يسمى النفي والإثبات، وهو أقوى أنواع الحصر. لا سبق نفي جميع أنواع السبق إلا، يأتي إثبات المطلوب نصر حافر خف. يبقى لا نفت جميع صور وأفراد وأنواع السبق، ممنوع. لو قيل لا سبق يبقى ما في سبق في أي نوع من الأنواع، لكن لما جاءت إلا، والنحاة عندهم في الاستثناء بإلا أن يكون متصلا وألا يفصل بينه بكلام أو بزمن طويل أو إلى آخره، فتكون إلا تثبت بعض أفراد المنفي. وكان هذا الأسلوب أقوى أنواع الحصر، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لو حينما يأتي إنسان يقول لا إله نفى جميع الألوهية، حتى نفى رب العزة لأنه هو الله، فإذا قال لا إله معناه لا يعترف حتى بألوهية رب العالمين، نفى جميع الألوهية. ثم تأتي إلا وتثبت الواجب الله، فالنفي نفى جميع الآلهة وإلا أثبتت المطلوب وهو الله الواحد. فكذلك هنا، والحصر ينفي ما عدا ما بعد إلا، لا يثبت في الحصر إلا ما بعد إلا. وقد يكون هناك أدوات حصر أخرى مثل إنما السبق في كذا وكذا، مفهومه لا سبق في غير ذلك، والتقديم والتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، تعريف الطرفين إلى غير ذلك. فهنا جاء الحديث بأسلوب النفي والإثبات، وهو أقوى أساليب الحصر، فنفى السبق في كل شيء واستثنى من ذلك هذه الثلاث. إذن لم يبق لأحد أن يدخل مع إلا ما لم يأتي به نص، والنص إنما جاء بهذه الثلاث، فلا سبق في غيرها. كلمة لا سبق عامة بجعل وبغير جعل، لكن التشريع هنا فيما فيه المحظور بالجعل، لا يجوز السبق بجعل إلا في هذه الثلاثة، وأما بدون الجعل في السباحة في الجري في جميع أنواع الرياضيات لا مانع في ذلك. والنصل هو السهم، وبعض العلماء يقول يجب أن يكون القوس الذي يرمى به السهم متحدا، فلا يجوز أن يسابق بين قوس عربية وأخرى فارسية، لأن القوس العربية أضمن وأحكم في الرمي وإصابة الهدف. فإذا كان واحد عنده قوس عربية والثاني عنده قوس فارسية، لا ما يتم هذا، لا يتم في جعل، أما في لعب وبدون جعل بكيفه. وكما أشرنا إذا كان السبق في السهم لا بد من اشتراط العدد وتحديد الغاية وتحديد الإصابة، فهذه شروط يتعين توفرها فيما يتعلق بالسبق في النصل. بعض العلماء المتأخرين يقولون النصب كان سهم يوضع في ليش في القوس ويرمى به، الآن ما في، الآن في بندقية، أم خمس، في رشاش، يتفقون على أن الرشاش لا يصلح للهدف لأن هدف الرشاش إجمالي، إلا بعض أنواع الرشاشات يطلق واحدة واحدة وبعضها يطلق العشرين والثلاثين والأربعين مرة واحدة، فالرشاش خارج عن هذا. هذه البنادق الموجودة عند الناس أو المعروفة عند الناس أم خمس، يتحكم صاحبها في رميها كما يتحكم صاحب القوس في رمي السهم، فقالوا هذه هي وإيش هي والسهام سواء، فيجوز أي تلحق بإيش بالنصل. ومن أراد أن يدخل شيئا زيادة على ذلك لا يجد له طريقا في هذا. ونحن الآن في الوقت الحاضر نقول إنه يجوز المسابقة بالبنادق أو المسدس، لكن السبق بالمسدس من أصعب ما يكون، لأن مداه هدفه صغير، والتثليث من الدبانة إلى ليش إلى الغاية مع حركة اليد فيه صعوبة، ولا كل إنسان يستطيع أن يصيب الهدف الدقيق بالمسدس. وقد تسابق الناس في الرمي إلى أن سمعنا مثل الخيال، سمعنا عن شخص توفي من زمن كان يوضع الهدف وراء ظهره ويضع البندقية على كتفه ويمسك المرآة تعكس الهدف الذي خلفه ويصوب عليه فيصيبه. أظن هذا يعني ما كل إنسان يقول، ولا سمعناها إلا عن واحد. شيء آخر سمعنا عنه في المنطقة الشرقية، جماعة يتغدون في الصحراء وقاموا عن موضع غدائهم إلى موضع آخر يشربون الشاي، فجاء عصفور ونزل على حافة الكأس كأس الماء ليشرب، والعصفور من عادته أحيانا أن يبدل بين رجليه، فوقف العصفور على رجل واحدة فتماروا عليه من يرميه ولم يقتله ولم يكسر الكأس. فهمتم هذا؟ من يصيب العصفور ولم يقتله ولم يكسر الكأس هتبقى الإصابة فين؟ ها؟ في الرجل. كم متمس رجل العصفور؟ مثل الإبرة؟ أمتن شوية، أقل من عود الكبريت. فأخذ البندقية واحد منهم وصوب عليه، فطار العصفور ونزل كفه في الماء في الكاس على ما هو عليه. ها ايش تقولوا؟ فيكم من يسابق بهذا؟ فيه؟ شاهدت بعض الطلاب وكنت واحد منهم تسابقوا على هذه الحبة الصغيرة اللي بالهوى هذه إلى صغروا الهدف حتى صار غطى البيبس، لصقوه على الجدار مسافة حوالي 5 متر 6 متر، أصيب قالوا هذا كبير، أخذوا ما هو أصغر أصيب، أخيرا قالوا الهدف المتحرك، فأخذوا نواه وربطت في خيط وعلقت في غصن الشجرة التي نحن تحتها، تصور عاد غصن في الخلا وخيط ونواة، يبقى كيف تكون الحركة؟ ما هي حركة شديدة مفزعة، لا، متحرك وخلاص. فبعضهم أصاب الخيط فقطع، قال لا ما أصبت، الهدف النواة، أنت طلعت عن الهدف. قال هذا الخيط قطع أدق من النواة، قالوا بكيف؟ لكن الهدف المطلوب النواة، أما تقطع الخيط صدفة. أريد أن أقول تماروا في الرماية وتدرجوا إلى هذا الحد، وكانت هذه عادة العرب وعادة الشباب، كانوا يتناضلون حتى بالنبيلة المطاط والحجر وصلوا بها الطيور. إذن النصل يلحق به ما هو في مكانه الآن، وأقرب ما يكون إليه البندقية. ما ودي أتعدى كلمة الرمي النصل هذا. هل مجموع الحاضرين تمرنوا على الرماية بأي نوع؟ بالنبيلة، بندقية هواء، أم خامس، بالنشاب، بالسهام؟ في أحد تمرن بالرماية في هذا؟ يا جماعة من فيكم يحسن الرماية؟ ها؟ طيب سيبوا الهدف، كش كبروا الهدف وش بعده؟ تقريبا كم؟ أيوة هذا الهدف. طيب أصبتوه وانت أصبته، الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول ألا إنما القوة إيش؟ الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة الرمي. فمن لم يتعود ويتمرن ويتعلم على الرمي ما أعد، ما أعد شيء. إيش اللي يمنعنا احنا؟ كسالة؟ ما نشوف؟ ما عند من يدربنا؟ نعم، مسك البندقية له نظام، يقول البندقية لها ميزان وزن أو حفظ التوازن. اللي مسك بندقية خمس مرة من المرات يجد بأن في وسطها عند أول الحديدة في الخشب حفرة صغيرة في اليمين. الحفرة الصغيرة هذه حقت ايش؟ يدخل أصابعه فيها، وتلك هي نقطة التوازن في ثقل البندقية. لو وضعت البندقية على كفك مبسوطة عند هذه الحفرة ورفعتها تعادلت البندقية ككفتي الميزان. ليش؟ لأن عند التصويب يجب أن تكون معتدلة، وأنت الذي تتحكم فيها، لا يكون ثقل الخلف يرفعها عن الهدف ولا ثقل المقدمة ينزلها، لا. وايد أين تضع البندقية عند الرمي؟ فين تضعها؟ بس كده وخلاص؟ ها؟ بس كده وخلاص؟ ايه هنا هنا فين حتى هنا هنا لحم وهنا عظم، فين تحطها؟ على العظم ولا على اللحم؟ ها؟ اشوف عمره ما رمى بندقية. اذا وضع كعب البندقية على عظم الترقوة ربما كسرتها، لان خروج الرصاصة بقوة الدفع الخلفي فترد الهزة على الوراء، فإذا كانت على العظم ربما كسرت، بل توضع في اللحم تحت الترقوة حتى تكون مثل السفنجة. إذا طردت الرصاصة بالخروج وعملت رد فعل خلفي تأتي على اللحم ما تضره. يقولون حاجات كثيرة، سألوا أهل الرمي إن كنتم لا ترمون. يا جماعة الخير، مما سمعنا وعلمنا أن علماء الأمة كانوا في أوائل الرماة وفي إصابة الهدف، وذكرت لكم مرارا عن شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله، كان من أوائل من يصيب الهدف، يؤخذ له كتف الشاة ويحلق فيه بالفحمة وسط الكتف بقدر نفوذ الرصاصة، ثم يقول الهدف هذا الفراغ فيصيبه. ما هو مجرد الكتف، لا، الدائرة الصغيرة التي داخل حلقة السواد ويصيبه.